بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أعلم أن مسح الرأس من أركان الوضوء، وسؤالي: هل هناك قدر معين أمسحه أو مكان محدد من الرأس أم ماذا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد أجمع الفقهاء على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، إلا أنهم اختلفوا في القدر الواجب مسحه من الرأس. فذهب الحنفية في معتمد مذهبهم إلى أن ربع الرأس هو القدر الذي يجب مسحه. قال العلامة ابن عابدين الحنفي رحمه الله تعالى: اعلم أن في مقدار فرض المسح روايات، والحاصل أن المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون. وذهب المالكية في المشهور عندهم والحنابلة على الصحيح إلى أنه يجب مسح جميع الرأس. قال العلامة الحطاب المالكي رحمه الله تعالى: الفريضة الثالثة من الفرائض المجمع عليها وهي مسح الرأس، والمشهور من المذهب أن مسح جميعه واجب، فإن ترك بعضه لم يجزه. وقال العلامة المرداوي الحنبلي رحمه الله تعالى: ويجب مسح جميعه، هذا المذهب بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم. وذهب الشافعية إلى أن القدر الذي يجب مسحه من الرأس هو ما يدخل تحت مسمى المسح، وهو يتحقق بإمرار بعض اليد عليه ولو عقلة من أصبع على ثلاث شعرات أو شعرة أو بعض شعرة من مقدمة الرأس مثلا، علما بأنه لا يجوز الاقتصار على مسح الشعر الذي خرج وانسدل عن نطاق الرأس. وفي ذلك يقول العلامة الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى: الرابع من الفروض مسمى مسح لبعض بشرة رأسه أو بعض شعر ولو واحدة أو بعضها في حده، أي الرأس، بألا يخرج بالمد عنه من جهة نزوله، فلو خرج به عنه لم يكفي. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء إلا به، ويجوز أن يمسح المتوضئ على الرأس كلها أو على ربع الرأس أو على أي قدر، حتى وإن كان على شعرات بسيطة ما دامت في حدود الرأس. وبكل ذلك قال الفقهاء: فمن مسح بأي قدر صح مسحه، ومن ثم صح وضوءه ولا حرج في ذلك، فإنه لا إنكار على أحد في الأخذ بأي قول فقهي من الأقوال المختلف فيها، وإنما الإنكار والرفض عندما يأخذ الإنسان بشيء يخالف المجمع عليه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: عندنا مقرأة في المسجد، والقائم عليها يدس فيها معاول هدمه لزعزعة الثوابت في الدين، ويقول إن هذا من التدبر، فهل كلامه صحيح؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عليه فقوموا. وبعد، فإن من أعظم العبادات وأسمى الطاعات وأجل القربات تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبره والتخلق بما جاء فيه وتمنهجه وإنزاله على أرض الواقع، ففي هذا خير كثير للمؤمن ونفع عظيم له ومزيد قرب من الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، أي تجارتهم رابحة بهذه الأعمال لا تقبل الخسارة والبوار والكساد أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وبخصوص واقعة السؤال نقول: إن الشخص القائم على أمر هذه المقرأة لتعليم روادها أحكام التلاوة ينبغي أن يحصر جهده في هذا الهدف النبيل ولا يعدوه إلى غيره، وألا يقحم أنفه في تفسير ما يقرأ، خاصة إذا كانت الآية من المتشابهات تحتمل أكثر من تفسير، لا ينبغي له هذا، وإلا صار فتنة لرواد هذه المقرأة، ولا يجوز له أن يتعدى غير أحكام التلاوة، حتى ولو كان عالما من أهل العلم، فما بالنا إذا كان من غير أهل الاختصاص، وكل بضاعته تعليم أحكام التلاوة. لا يجوز له هذا للأسباب الآتية: 1- يترتب على إثارة مثل هذه الأقوال الشاذة مفاسد لرواد المقرأة ومفاتن لهم، والقاعدة الفقهية قاضية بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وحينئذ وجب دفع هذه المفسدة والقيام عن هذا المجلس. 2- قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم عنه فقوموا. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام ومغادرة المقرأة حينما يدب الخلاف بينهم حول معنى ورد فيما يقرؤون. 3- ليس إثارة الأمور الخلافية تدخل في التدبر لما يتلون ويقرؤون، لأن التدبر معناه التأثر بالقراءة ودخول القراءة القلب أو مسها شغاف قلبه، والبكاء أو التباكي عند التلاوة، فبذلك وحده تكون القراءة سببا لاطمئنان القلوب وسكينتها، وسببا لتنزل رحمات الله عز وجل. هدى الله الأمة لما فيه الخير والنفع، والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للأستاذ الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.